إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى اختار الأنبياء والمرسلين وصنعهم على عينه واصطفاهم لنفسه وأعطاهم الكمال البشري اللائق بمهمتهم التي كلفهم الله تبارك وتعالى بها. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حائزا من هذا الكمال البشري على أكبره وأتمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الكمال الذي أحباهم الله تبارك وتعالى به أنه اختار جميع الرسل الذين أرسلهم من الرجال، ولم يبعث الله رسولا من النساء. يدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت في قول الله جلت قدرته: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. فحصر الله رب العالمين المهمة، مهمة الرسالة والنبوة، في الرجال، فليس للنساء فيها من حظ ولا نصيب. والله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فدل هذا الحصر على أن الرسالة والنبوة قد حصرتا في الرجال وليس للنساء فيها مدخل. ما الحكمة في كون الرسل من الرجال وليس للنساء في الرسالة ولا في النبوة من نصيب؟ ذلك لحكم عظام، منها أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة وتقتضي مخاطبة الرجال والنساء، يعني الرسول يخاطب الرجال ويخاطب النساء ويشتهر بالدعوة أن فلان مرسل من عند الله تبارك وتعالى، وهو لا بد من أن يقابل الناس في السر وفي العلانية ويدعوهم سرا وجهرا ويتنقل في فجاج الأرض ويواجه المكذبين ويخاطبهم ويحاججهم ويعد الجيوش ويقود تلك الجيوش ويصطلي بنار الحروب، وكل هذا يناسب الرجال دون النساء. فهذا أمر. الأمر الثاني أن الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه، فيكون الرسول له القوامة على من يتبعه ويؤمن به، فهو في أتباعه الآمر الناهي، وهو فيهم الحاكم والقاضي. ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لم يتمم ذلك على الوجه الأكمل، ولاستنكف أقوام من الاتباع والطاعة. يقول: أنا أتبع امرأة تأمر وتنهي أو تحكم وتقضي أو غير ذلك من الأمور التي فيها القوامة، وعندئذ يكون في هذا صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. أيضا الذكورة أكمل، لقول الله جلت قدرته: الرجال قوامون على النساء. وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين. فأما نقصان العقل فأن المرأة شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فدل ذلك على نقصان هذا العقل. والشيء الثاني أن الدين يكون ناقصا شيئا ما، لأن المرأة تظل أياما لا تصلي، وذلك إذا أصابها ما قدر الله تبارك وتعالى عليها من أمر ذلك الحيض، وكذلك من أمر النفاس. فإذا وقع ذلك في شهر الصيام فإنها تقضي ما عليها من الصيام، وأما ما يقع من ذلك في الأيام العادية وكذلك في أيام الصيام فإنها لا تقضي الصلوات التي ذهبت من ذلك. فإذا تظل الأيام والليالي لا تصلي، فهذا نقصان الدين. فالله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر كذلك، وقال: الرجال قوامون على النساء، فاقتضى الأمر أن يكون الرسل والأنبياء من الرجال لا من النساء. وأمر آخر يقضي به العقل، وهو أن المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات. الرسول ينبغي أن يكون منفقا وقته كله وكذلك النبي في هداية الناس وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة منذ اليوم الأول عندما قالت له: ألا تنام يا أبا القاسم، ألا ترتاح؟ فقال: ذهب وانقضى أوان النوم يا خديجة، مضى أوان النوم يا خديجة، ما هو إلا السهر، وما هو إلا التعب، وما هو إلا الجهاد في سبيل الله. المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات كالحيض والحمل والولادة والنفاس، وكذلك يصاحب هذه الأشياء اضطرابات نفسية وآلام وأوجاع، عدم ما يتطلبه الوليد من العناية، وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها. نعم، يعني إذا سئل عن النبية، لو كانت إذا سئل عنها لأمر من الأمور المهمة التي لا تحتمل التأخير يقال إنها تلد أو إنها ترضع، فهذه أشياء لا تكون بحاجة، لا تنفع أبدا. فالحكمة من كون الرسل رجالا كما رأيت أمر واضح وظاهر بفضل الله جلت قدرته. والله تبارك وتعالى جعل الأنبياء متفردين بأمور دون البشر، هذه الأمور التي انفرد بها الأنبياء دون البشر وهم من البشر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، كما قال: قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذا أمر انفرد به الأنبياء والمرسلون دون البشر، الوحي، أن الله خص الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الوحي يقتضي أمورا يفارقون فيها الناس، يكلمهم الله تبارك وتعالى، يتصلون ببعض الملائكة كملك الوحي جبريل وأمين السماء جبريل عليه السلام، ويعرفهم الله تبارك وتعالى شيئا من الغيوب الماضوية أو الغيوب الآتية المستقبلية، ويطلعهم على شيء من عالم الغيب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: لقد عرضت علي آنفا الجنة والنار دون هذا الجدار، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه غيوب ماضوية. وكما كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روضته روضة من رياض الجنة، وكما كان يقول: إنها هذا المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا المنبر على ترعة من ترع الجنة. فهذا لا ترى أنت، ولكن هو يخبر بهذه الغيوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ما يحدث له من تلك الأمور الخوارق للعادة مثل الإسراء به إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى السماوات العلى، ومثل رؤيته للملائكة وللأنبياء السابقين مع أنهم في عالم مختلف، عالم مختلف مختلف، هم في عالم البرزخ، وكذلك يطلع على الجنة والنار ويرى المعذبين في قبورهم ويسمع تعذيبهم، بل إنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم: لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، عذاب في القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلان، إلا الإنس والجن، حتى إن الدابة التي كان يركبها الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يمر أحيانا ببعض قبور المعذبين كانت تنفر لأنها تسمع، وأما الإنسان فلا يسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويعلمه ويقول: لولا ألا تدافنوا لا سألت الله تبارك وتعالى ودعوته أن يسمعكم عذاب القبر. فهذا الأمر كما ترى ينفرد به الأنبياء دون البشر. كذلك العصمة، وهذه العصمة التي خص الله رب العالمين بها الأنبياء، عصمتهم من أن يتورطوا في أمر يخل بالمروءة أو يخل بأمر البلاغ أو يخل بالأخلاق أو أن يتورطوا بسببه في المعاصي، هذه العصمة. كذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تفرد الأنبياء بهذا دون سائر البشر، لأن الله اختص به هؤلاء المصطفين الأخيار، أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام. فعن أنس في حديث الإسراء: والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، كما رواه البخاري في الصحيح. تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان هذا الكلام من قول أنس كما رأيت، إلا أن مثل هذا لا يكون من قبل الرأي ولا من عند نفسه، لأن مثل هذا غيب لا يعلمه إلا الله، فمثل هذا كما يقول العلماء يكون له حكم الرفع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، وقال عن نفسه: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مما اختص الله رب العالمين به أنبياء، تخيير الأنبياء عند الموت. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يقبض روح نبي من الأنبياء خيره، يعني هل تضل أو نقبض روحك؟ ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، هذا لا يكون لغير الأنبياء، وهو مما تفرد به الأنبياء أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة. فعن عائشة رضوان الله عليها قالت: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قالت: فعلمت أنه خير وأنه لا يختارنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الرفيق الأعلى من الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير كما تقول عائشة، وكذلك خير موسى عندما جاءه ملك الموت ففقع عينه بعد أن لطمه، وذهب ملك الموت إلى ربه فأعاد إليه عينه وصححها، وجاء إلى موسى يخيره: تبقى أو ترحل الآن للاستدعاء والطلب، ضع يدك على جلد الثور وكل شعرة تكون تحت يدك فلك بها سنة. قال: وماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك الموت، حتى ولو بقيت ما بقيت. فقال: فالآن، فمدام هذا الأمر سينتهي يوما فلينتهي الآن. وقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك. من الأمور التي اختص بها الأنبياء وتفردوا بها دون البشر أنه لا يقبر نبي إلا حيث يدفن، ولا يقبر نبي، لا يقبر نبي إلا حيث يموت، لا يقبر نبي إلا حيث يموت، ففي الموضع الذي يموت فيه يكون قبره. فهذا مما اختص الله به الأنبياء، لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة، مات في حجرة عائشة كما تقول، تقول: مات في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها وفي نوبتها لم تظلم فيه أحدا، يعني في اليوم الذي فرضه لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنك تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لـ8 منهن، لأن سودة رضوان الله عليها كانت قد تنازلت عن ليلتها لعائشة رضوان الله عليهن جمعاوات. فلما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي مات فيه كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففطن النسوة إلى أنه إنما يريد أن يمرض في بيت عائشة، فوافقنا كلهن على أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت عائشة تقوم على تمريضه، وهن يزرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حين وحال. فهي تقول: هو لم يكن عندي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات في يوم لا يخصني، لأنه كان عندها رضوان الله عليها حتى قبضه الله، وتنازلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن لعائشة عن هذا الشرف العظيم، لأن النبي كان يريد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو لم يطلبه وإنما عرض به: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأنما يبحث عن يوم عائشة. ففطن نساؤه رضوان الله عليهن فتنازلن عن هذا الحق وهذا الشرف لعائشة رضوان الله عليها، رعاية لمرغوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن من عائشة يوما فقال هل تأذنين لي يا بنت الصديق في أن أخلو الليلة بربي؟ فقالت إني أحب قربك ولكني أوثر هواك. كلمة فذة، تقول أحب قربك ولكني أوثر هواك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فهن كنا يردن من النبي صلى الله عليه وسلم رضاءه بأي صورة كانت. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض عند عائشة في حجرتها، فمات في ليلتها، مات في نوبتها صلى الله عليه وسلم. فهي تقول ألم أظلم فيه أحدا، لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عندي في نوبتي لم أظلم فيه أحدا، بل مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستند بظهره الشريف إلى صدرها بين سحرها، والسحر هو الرئة، بين سحرها ونحرها وهو ثغرة الصدر، ثغرة العنق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات بين سحرها ونحرها كما تقول رضوان الله عليها، وفي نوبتها لم تظلم فيه أحدا. فلما مات في حجرة عائشة دفن حيث قبض صلى الله عليه وسلم، فقبره كان في حجرة عائشة، وما زال هذه الحجرة الشريفة، الحجرة النبوية الشريفة، هذه حجرة عائشة. مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حجرة عائشة رضوان الله عليه. لم تكن بمثل هذا الاتساع الذي تراه اليوم في الحجرة النبوية الشريفة، ولكن عندما وسع المسجد وهدمت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وادخلت في المسجد بعد ذلك تم التوسيع، ولكن كانت حجرة عائشة رضوان الله عليها قبرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما مات أبو بكر دفن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يكون رأسه عند كتف رسول الله، يتأخر، يكون رأسه عند كتف رسول الله. هذا الأدب كان يراعى مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخطب يقف على المنبر عند هذه الدرجة. فلما جاء أبو بكر نزل درجة، فكان يراعي هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا يقف في موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن ينزل درجة. طبعا هذا الأمر غير ملزم، لأن لو جاء عمر رضي الله عنه ونزل فوقف على الأرض ثم جاء عثمان فأين يقف؟ يعني لو ظللنا نراعي مثل هذا فماذا يكون الحال بعد حين؟ ولكن هذه الأشياء تدل على ماذا؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هم لم يكلفهم الله تبارك وتعالى بما فوق الاستطاع، هم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون، فقالوا احملنا يا رسول الله، فقال لا أجد ما أحملكم عليه. إذن ليس عليهم شيء، لا هم يجدون ولا الرسول يجد صلى الله عليه وسلم. فإذن هؤلاء يتخلفون ولهم عذرهم، ولكن الأمر لا يمر هكذا. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هل هذا الدمع الذي انبثق من أعينهم هم مكلفون به؟ هم لا يكلفون بهذا الحزن، ولكن هذا الحزن إنما يعتصر القلوب وهو أمر زائد على المطلوب. ولكن هؤلاء القوم يرعون أمثال هذه الأداب. فأبو بكر رضوان الله عليه عندما مات دفن في حجرة عائشة أيضا، وكان رأسه عند كتف وما زال عند كتف رسول الله، يتأخر قليلا. وكانت عائشة كما تقول رضي الله عنها كانت تدخل وتخرج غير محتشمة، وإنما هو أبوها وإنما هو نبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم، فممن تحتشم. فكانت تدخل وتخرج وقد وضعت خمارها تتحرك بحرية، تدخل وتخرج ولا تبالي، إنما هو أبوها وإنما هو زوجها صلى الله عليه وسلم. لما جاءت الطعنات لعمر رضوان الله عليه أرسل ولده عبد الله إلى عائشة يستأذن، قال استأذن لي أن أدفن بجوار صاحبي. فذهب ابن عمر إلى عائشة رضوان الله عليه وقال إن عمر يستأذن في أن يدفن بجوار صاحبي، هي حجرتها. فقالت والله لقد كنت أعده لنفسي، لقد كنت أعد هذا القبر لنفسي، يعني كانت هي تطمع في أن تدفن في هذا الموضع في الحجرة النبوية بجوار أبيها إذا ما ماتت فكانت تعد هذا المكان لنفسها رضوان الله عليه، ولكن هي الآن تتنازل عنه بطيب نفس لعمر رضوان الله عليه. حساسية هؤلاء القوم عالية جدا، لم تكن عندهم غلظة ولا فظاظة رضوان الله عليه. عمر قال لولده: يا بني لعلها استحيت مني فأنا ما زلت حيا، فإذا أنا مت وجهزتموني وحملتموني، يعني حملوه في النعش، فقفوا على باب الحجرة واستأذن مرة أخرى لعل رأيها يتغير بعد الموت، يعني بعد أن أموت يختلف الأمر وأنا حي لعلها استحيت، ولكن بعد أن أموت لعلها يعني تخرج من هذا الأمر مرة أخرى وتقول لا. فإذا قالت لا فادفني في مقابر المسلمين، وإن أذنت فادفني بجوار صاحبي. فحمل رضوان الله عليه على سريره ووقف به على باب عائشة رضوان الله عليها. يقول عبد الله بن عمر إن عمر يستأذن في أن يدفن بجوار صاحبي، فأذنت رضوان الله عليه ودفن بجوار أبي بكر، رأسه عند كتف أبي بكر يتأخر قليلا رضي الله عنه. تقول عائشة: فلما دفن عمر رضوان الله عليه كانت قبل تدخل غير محتشمة، لا تستطيع أن تدخل الحجرة بغير حجابها. وأين عمر؟ عمر تحت طبقات الثرى ومع ذلك لا تدخل الحجرة الشريفة، ما أعظم حياءه. كانت لا تدخل بعد دفن عمر رضوان الله عليه في الحجرة الشريفة، لا تدخل الحجرة بعد ما دفن بجوار أبي بكر، كانت قبل ذلك تدخل على زوجها وأبيها، تدخل غير محتشمة، تضع خمارها، تكون كاشفة حاسرة عن رأسها، ولكن بعد ما دفن عمر في الحجرة كانت لا تدخل إلا محتشمة. فأي حياء هذا؟ المهم أن الأنبياء لا يقبر نبي إلا حيث يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما دفن لا تأكل الأرض جسدا. فجميع الأنبياء، جميع الأنبياء وأولهم سيدنا ونبينا وخليل ربنا وصفيه ونجيه وكليمه محمد صلى الله عليه وسلم، جميعهم لا تأكل الأرض أجسادهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره كهيئته يوم ما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم عندما مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلوا من يصنع له قبرا، قبرا في حجرته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد علمهم الشق واللحد، غير أنهم لا يستطيعون المفاضلة بين الشق واللحد. فأما الشق فيحفر في الأرض ثم يوضع الميت وينصب عليه اللبن ويجعل مثل القبو فوقه ثم يهال التراب، وأما اللحد فيشق شقا ثم بعد ذلك يكون عموديا عليه شيء آخر، يحفر كالسرداب بالأرض ثم يوضع الميت في مواجهة القبلة إلى القبلة، ثم ينصب اللبن عندئذ في قبالة رأسه وبعض صدره ثم يهال التراب. فهم لم يكونوا يستطيعون أن يميزوا بين أفضلية القبر لحدا وشقا، لا يستطيعون يا ترى نصنع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبرا أم نصنع له لحدا، وهم يريدون للنبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، والوحي انقطع بموت الرسول، فمن أين يعرفون؟ وأنت تعرف أنه لما مات صلى الله عليه وسلم وقعت أمور، هل نغسل الرسول صلى الله عليه وسلم متجردا كما نغسل الأموات؟ يعني هل نكشف جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجعل سترة عليه من السرة إلى الركبة ثم نقوم بغسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نغسل أمواتنا، أم نغسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه؟ وقع خلاف، ماذا نصنع في غسل رسول الله؟ والوحي انقطع، فمن الذي يفتيهم؟ ضرب الله عليهم النوم فما منهم إلا رجل قد ضرب بذقنه صدره، فسمعوا هاتفا من زاوية الحجرة النبوية الشريفة يقول: غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه. فغسلوه في ثيابه، والرسول صلى الله عليه وسلم يريدون دفنه، وهو أمر عظيم فما في كل يوم نبي يموت، فكيف إذا كان بخير الخلق كلهم؟ وكيف إذا كان سيد الأنبياء والمرسلين؟ كيف إذا كان الذي سيدفن ومحمد صلى الله عليه وسلم وكان ملء السمع والبصر؟ كيف يكون هذا الأمر بهذه الصورة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من هو في أنفسهم، وهو من هو في أعينهم، وهو من هو في قلوبهم وأرواحهم؟ المهم أرسلوا رجلا يدعو، رجلا يقوم باللحد بصنع اللحد، وأرسلوا ثانيا يدعو رجلا يقوم بالشق، ودعا داعيهم اللهم اختر لرسولك الذي يأتي أولا يتولى المسح، فجاء الذي يلحد فقال الحد لرسول الله، فصنع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لحدا، ورش القبر بالماء، ثم فرشت قطيفة كانت هناك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضع عليها، ثم نصب اللبن، ثم جاء بعد ذلك ما يأتي في أمر القبور من إهالة التراب وغير ذلك. وفاطمة رضوان الله عليها تقول لهم: أو قد طاوعتكم أنفسكم على أن تهيلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم التراب؟ ولكن كل شيء هالك إلا وجه الله تبارك وتعالى وحده هو الباقي. والله عز وجل يرينا هذه الآية العظيمة من موت نبيه صلى الله عليه وسلم ليدلنا على بقائه هو الله وحده الحي الذي لا يموت. ومع ذلك يكرم الله رب العالمين أنبياءه بكرامة عظيمة أن الأرض لا تأكل أجسامه، فمن إكرام الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، مهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا. في الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأرض مأمورة لا تأكلها، لا تأكلها، لا تقربي من شيء، لا تقربي من شيء، تعالي تأتي، اذهبي تذهب، أتينا طائعين. وأهل التاريخ يذكرون قصة فيها عجب وغرابة، يذكر أهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة. فابن كثير في البداية والنهاية يروي عن يونس قال: لما فتحنا تسترى مدينة وجدنا في مال بيت للهرمزاني سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، وجدنا سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف. كلمة مصحف تطلق على الورق المجموع مما يقدر ويحترم. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ ما الذي كان في هذا الكتاب الذي كان عند رأس هذا الميت على السرير؟ قال: فيه سياركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. إذن هذا الكتاب له شأن. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، حفرنا له بالنهار تحت أعين الناس جميعا ويشاركون في ذلك، حفرنا له 13 قرنا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه، يعني في واحد من تلك القبور، ثم سوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. يعني الآن أصبح هذا الرجل مدفونا في 13 قبر، يعني أين نعرف القبر الذي دفن فيه؟ هم دفنوه بليل، صنعوا القبور حفروها بالنهار وبالليل وضعوه في قبر من تلك القبور، ثم هالوا عليه التراب وسووا بقية القبور، فأصبحت القبور كلها كأنها مدفون فيها، كأن هذه القبور مدفون فيها. فإذا قد عمي أمره على الناس، لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه في هذا القبر. لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ كانوا يفعلون ذلك حتى لا يتبرك به، وحتى لا يقدس، وحتى لا يعبد من دون الله رب العالمين. حساسية شديدة جدا ضد الشرك، وضد تعظيم غير الله، وضد تقديس غير الله، وضد صرف أي أمر من أمور العبادة إلى غير الله رب العالمين. قلت فما يرجون منه؟ يعني ينبشونه، ولماذا ينبشون، ولماذا ينبشون القبر ويخرجون هذا الميت؟ لما فما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. إذا حبست السماء عنهم بمطرها أخذوه هذا الميت، أخذوه لا يتغير، وعند رأسي هذا المصحف أخذوا السرير فبرزوا به فيمطرون. قلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال، النبي دانيال. قلت كم وجدتموه؟ قال قد مات منذ 300 سنة ولم يتغير منه شيء، كأنه مات اليوم. قلت ما تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعرات من قساه، إن لحوم الأنبياء لا يبليها أرض ولا تأكلها سباع. ويبدو أن هذا الرجل من أنبياء بني إسرائيل. ظن الصحابة أنه دانيال، لأن دانيال أخذه ملك الفرس، لأن هذا كان في بيت مال الهرمزان وهو من الفرس، وتعلم أن دانيال النبي أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا. ويبدو أن تقدير الذين وجدوه لم يكن صوابا، لأن دانيال كان قبل الإسلام 800 سنة، لأن كما تعلم التقدير بتاعهم إن كان صوابا وكان هو دانيال، أنت تعلم أنه ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم نبي، لا نبي بين عيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فيكون عندئذ عبدا صالحا ليس بنبي. وكونه نبيا أرجح، لأن الذين تحفظ أجسادهم هم الأنبياء دون غيرهم. ويرجح هذا أيضا أن ذلك الكتاب الذي وجد عند رأسه، فلعله كتاب من عند الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمور الغيبية، ما سيكون من أموركم بعد، هذه الأمور الغيبية التي تضمنها لا تكون إلا وحيا سماوي. فهو يرجح في شأنه أن يكون نبيا من أنبياء بني إسرائيل للذي مر. وهم أحياء في قبورهم، الأنبياء أحياء في قبورهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الجماعة عن أنس، رواه الجماعة، الجماعة هم الشيخان الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، يعني رواه الستة، هذا على الاصطلاح الشائع الغالب عند المحدثين. وأما إذا قرأت في نيل الأوطار فستجد للشيخ الشوكاني رحمه الله اصطلاحا آخر في الجماعة، ربما أدخل الإمام أحمد رحمه الله عليه أو الإمام مالكا في الموطأ. المهم أن لا مشحة في الاصطلاح. فهذا الحديث المتفق على صحته مع ما أخرجه أيضا أصحاب السنن منه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على موسى ليلة أسري به عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء مر على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وعلى رمية حجر من بيت المقدس، لأنه مات في هذا الموضع ولم يدخل بيت المقدس فاتحا، وإنما الذي دخل بعد ذلك هو فتاة يوشع ابن نون، وكان قد نبئ وصار نبيا من أنبياء بني إسرائيل. وأما موسى عليه السلام فلم يدخل، مات عند الكثيب الأحمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد مررت به في تلك الليلة وهو قائم يصلي في قبره. طبعا هذه الأمور من أمور البرزخ، يعني هل هذا القيام قيام كقيامنا نحن وصلاة صلاتنا نحن؟ الله تبارك وتعالى أعلى بذلك وأعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه قائما يصلي في قبره، ثم ذهب إلى بيت المقدس فوجده في بيت المقدس، يعني مر عليه في قبره ثم ذهب إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى فوجده هناك مع الأنبياء فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء وجده في السماء السادسة. فإذا هذه الصلاة كما ترى لا يظن الناس أنها مثل ما يصنع الناس في حياتهم الدنيا، وإنما هي شيء يحدث في البرزخ لا يعلمه إلا الله. هل هذا خاص بالأنبياء وليس لأحد فيه مشاركة، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل. يعني أن يقول إنسان إن الأولياء أيضا أحياء في قبورهم يصلون، فهذا كلام فيه كثير من التهجم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن يفصل في أمثال هذه المسائل الغيبية إلا بنص. فمن الذي يدعي أن هناك نصا يقول إن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم يصلون؟ النص إنما خص الأنبياء وحده، والرسل عصمهم الله رب العالمين، فعصمة في التحمل وعصمة في البلاء. هم معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخ، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ربه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصمه الله رب العالمين في تحمل الرسالة، فكان ما يلقى إليه كان يستوعبه تمام الاستيعاب ويعيه تمام الوعي، كما قال الله جل في قدرته لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا معصوم في البلاغ، معصوم في التبليغ، كما أنه معصوم في التحمل في التعلم عن الملك، كما أنه معصوم في الأخذ عن هذا الملك فلا ينسى من ما أوحي إليه أي شيء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ، لا يكتم شيئا قط، لأن الكتمان خيانة. ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتما شيئا لكتم قصة زيد ابن حارثة في مسألة التبني، لأن الله تبارك وتعالى عندما ذكر القصة وتكلم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم بأشياء لو كان النبي كاتما شيئا لكتمها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وأمثال هذه الأشياء. فالله تبارك وتعالى لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان كاتما شيئا من أمر البلاغ لكتم مثل هذه الأشياء. ولكن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم في التبليغ، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. أيضا كما مر في أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور بالبلاغ، لا يزيد في البلاغ شيء ولا حرف. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق يتصل بالقلب كما يقول المفسرون، ولعله الأورطة. فيقول الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هذا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد حفظه الله من ذلك. ومن العصمة أيضا ألا ينسى الواحد منهم شيئا مما أوحاه الله إليه وعليه، فلا يضيع شيء من أمر الوحي أبدا. وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، وكذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن هناك أمور، هذه الأمور لا تتنافى مع العصمة ولا تنافيها. هناك أشياء تحدث للأنبياء والمرسلين لا يظن الظان أنها تنافي العصمة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الأعراض البشرية الجبلية واقعة بأنبيائه ورسله. إبراهيم أوجس في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه له، كما قال الله جلت قدرته فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تقف، فأوجس في نفسه خيفة، قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. موسى وعد الخضر بأن يصبر في صحبته له، فلا يسأله عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يحدث له منه ذكرى، ولكن لم يتمالك نفسه إذ رأى تصرفات غريبة، فكان في كل مرة يسأل ويعترض ويوجه، يسأل ويعترض على ما يرى ويوجهه لو أننا صنعنا كذا وكذا، وفي كل مرة يذكره العبد الصالح ويقول له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم تعدني؟ وفي نهاية الأمر كشف له عن سر أفعاله فقال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وغضب موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم عندما غضب غضبا شديدا وأخذ برأس أخيه يجره إليه، هذه أمور لا تنافي العصمة، لأن موسى عندما غضب وألقى الألواح وفي نسختها هدى كما قال الله، عندما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه وجدهم يعبدون العجل، يعني هو أوصى بهم هارون قبل أن يذهب إلى ميقات ربه، فلما عاد وجدهم يعبدون العجل من دون الله، وهارون بينهم فلم يملك نفسه، تدعوهم يصيرون إلى هذا الكفر يعبدون صنما، يعبدون العجل من دون الله. والقصة كما تعلم فيما ذكره الله تبارك وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. إلقاء الألواح قالوا هي التوراة، وهي مثل القرآن عند المسلمين، فتصور أن الإنسان يلقي المصحف من يده، ثم إن هذه الألواح كتب الله رب العالمين له فيها بيده كل شيء، ولكن لما أخذ منه الغضب هذه المآخذ ألقى الألواح، ثم أقبل على أخيه هو أكبر منه وأسن، وهو نبي مثله، وإن كان موسى أعلى رتبة ولكن هو نبي من أنبياء الله، فانظر إلى هذه الأشياء: إلقاء الألواح، أخذه برأس أخيه الذي أخيه الأكبر، أخيه الذي هو أكبر منه، ثم أخوه هذا الذي أخذ برأسه ولحيته هو من الأنبياء، ولكن كان غاضبا لله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، كان غاضب لله، يعني يعبدون العجل من دون الله. وانظر إلى حلم هارون وهو يقول له، قال ابن أم، لماذا جاء بالأم ها هنا؟ ليستثير ويستجيش الرحمة، قال ابن أم وأخوه، يعني كان يمكن يقول يا أخي وهي صحيحة، ولكن ابن أم يعود إلى أمه من أجل أن يستجيش في نفسه الرحمة، فقال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وبعدين أنت تعلم إن السامري، وكان اسمه موسى، والسامري في قصته هو الذي صنع لهم ما صنع، كان قد ألقي به إزاء الجبال، فالذي حنى عليه وقام على أمره جبريل. ولذلك إذا لم تسعف الإنسان مقادير الله تبارك وتعالى بالهداية، فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. فموسى الذي رباه جبريل وموسى السامري، فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. يعني الذي يختار هو من؟ الله. الذي يعطي هو الله. الذي يصطفي هو الله. فالمهم أن هذا السامري بعد أن ذهب موسى، وكانت الحلي التي عندهم هي حلي نساء المصريين، لأن بني إسرائيل عندما أرادهم موسى على الخروج وتوعدوا، كانت كل امرأة من نساء بني إسرائيل تذهب إلى واحدة من المصريات تستعير منها الحلي، ذهب المصريات، فأخذت نسوة بني إسرائيل ذهب المصريات، ثم خرجوا مع موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان هذا الذهب عندهم أخذ منهم هذا الذهب، وصنع ما صنع صورة العجل، وجعله بحيث يدخل الهواء من دبره فيخرج من فمه خوارا، صنع لهم عجلا جسدا له خوار. أصل القصة أنه رأى الرسول الملكي، رأى جبريل وكان يعرفه، فلما مضى جبريل قبض قبضة من أثر الرسول، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، فجعلها مع هذا الذهب عندما أوقد عليه النار فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي، وصنع هذا العجل الذي له الخوار. فموسى عندما جاء لم يطق، تعبدون العجل؟ طب يختاروا حاجة يعني يكون فيها عليها قيمة، عجل يعني شيء برضو يخلي الإنسان يتعب، وخاصة موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم شاف من بني إسرائيل كتير وتعب معهم كتير، يعني يذهب إلى ميقات ربه يعود يجدهم يعبدون العجل. طيب يعني لو أنهم تورطوا في مثل هذا ألا يجدون إلا العجل، عجل يعبدونه من دون الله. فعبد العجل هؤلاء يدوخون العالم كما ترى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، يعني ما تسمعه ليس مثل ما تراه، ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالخبر، وليس الخبر كالمعاينة. إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل، الله تبارك وتعالى أخبر موسى بأن قومه قد عبدوا العجل من بعد، فهو أتى وهو يعلم أنهم يعبدون العجل، هذا خبر، فلم يلقي الألواح عندما أخبره الله. يعني عندما أخبره الله تبارك وتعالى أن قومه قد ضلوا من بعده أضلهم السامري وصنع لهم العجل للجسد الذي له خوار وأنهم يعبدونه من دون الله، لم يلقي الألواح عندما أخبره الله. إذن عندما علم علم مجرد من غير معينة لم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. فليس الخبر السماع كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. تستطيع أن تعتبر في هذا بأمر يسير، يأتي إلى الإنسان خبر إنسان قد مات بعيدا، فربما لا يتأثر تأثرا كبيرا، فإذا ما أتي بهذا الميت يتأثر عندما يراه، وقد لا يتأثر مثل هذا التأثر، قد لا يتأثر مثل هذا التأثر عندما يسمع، لأن ليس الخبر كالمعاينة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولكن أمثال هذه الأشياء هل تتنافى مع العصمة؟ لا تتنافى مع العصمة. خذ هذه القاعدة واحرص عليها ولا تنسها، هذه الأشياء لا تتنافى مع العصمة. فإذا ما رأيت مثل هذه الأشياء وأنت تتلو كتاب الله فلا يذهب بك الشيطان بعيدا ولا قريبا، هذه الأشياء لا تتنافى مع العصمة. وكذلك نسيان آدم وجحود آدم عليه وعلى نبينا السلام، آدم عليه السلام نسي وجحد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. يعني الله خالقها، يعني خالقها الله، الله تبارك وتعالى هو الذي خالق تلك النسمات، تلك النسم خالقها الله، الضمير يعود إلى الله. لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهر آدم كل نسمة هو خالقها، أي خالقها الله من ذريته إلى يوم القيامة. أنا وأنت والجميع والأنبياء والمرسلون، فسقط من ظهر آدم كل نسمة الله خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور، هناك نور، آدم يرى ذلك، وهذا في عالم الذر، نحن في عالم الذر لا في عالم الأشباح. يمسح الله على ظهره بعد أن خلقه، يخرج من ظهره كل نسمة الله خالقها من ذرية آدم إلى يوم القيامة، وكل نسمة من هذا النسم بين عينيه وبيص من نور. ثم عرضهم على آدم، سبحان من هو على كل شيء قدير، فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه ما بين عينيه، يعني كان الوبيص والنور بين عينيه شديدا فأعجبه، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي، وكم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فوهب آدم لابنه داود 40 سنة تؤخذ من عمر آدم. داود يعيش 60 سنة ولكن يعطيه آدم من عنده 40، فيصير عمر داود 100 سنة وينقص من عمر آدم 40. فلما انقضى عمر آدم وكان يعلمه جاءه ملك الموت، قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ آدم يقول، قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجحد آدم، قال: لم أعطي شيء. فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم عندما أكل من الشجرة، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم عندما أكل من الشجرة فخطئت ذريته، فأي شيء جديد نأتي به؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. فهل هذا النسيان أو هذا الجحود يؤثر شيئا في العصمة؟ أبدا لا يؤثر شيئا. كذلك النبي الذي أحرق قرية النمل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبي من الأنبياء غضب لأن نملة قرصته، فأمر بقرية النمل فأحرقت. انظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأبو داود والنسائي، نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، يعني من تحت الشجر، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار. أنت لك أن تتصور الآن، هذا نمل لا يعلم عدده إلا الله في هذه القرية، قرية النمل، وهذا النبي عندما نزل في ظل الشجرة جاءت نملة فقرصته. الأصل أن يعاقب من؟ التي قرصت أم التي لم تقرص؟ التي قرصت، ولكن هو لم يطق، يبدو أن قرصتها كانت شديدة أو أنها آذته، فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجر، ثم أمر بقرية النمل لم تخرب تخريبا عاديا، وإنما أمر بقرية النمل فأحرقت، فأحرق بيت النمل بالنار. فأوحى الله إليه، فهل لا نملة واحدة؟ أمن أجل أن نملة قرصتك أهلكت أمة توحد الله، أهلكت أمة تسبح الله؟ أمن أجل أن نملة قرصتك أهلكت أمة تسبح الله؟ أوحى إليه ربنا تبارك وتعالى بذلك. وإذا فأنت عندما تنظر إلى أمثال هذه الأشياء هي تعليم للبشرية، الله تبارك وتعالى يعلمنا بأمثال هذه الأشياء، والله تبارك وتعالى يدلنا على أننا ينبغي علينا أن نلتزم العدل والصدق، وأن نخرج من الجحود والنسيان والخطأ والخطيئة في أمثال هذه الأمور التي تعرض لنا في حيواتنا، لأن الله تبارك وتعالى قص علينا ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مرة ركعتين نسيانا، هل هذا يتعارض مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد أنساه الله تبارك وتعالى ليشرع لنا سجود السهو، ولو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينسى فيصلي الظهر ركعتين أو يأتي زيادة في الصلاة فيسجد لها قبل أو بعد، وكذلك بالنسبة للنقص أو للشك وأمثال هذه الأحكام التي تتعلق بسجود السهو، لو لم يكن ذلك واقعا في الصلاة فمن أين كنا نعرف أحكام سجود السهو؟ لازم يقع مثل هذه الأمور، لابد أن تقع من أجل أن نتعلم ديننا. فالله تبارك وتعالى يشرع لنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يروي أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. العشي عند العرب ما بين زوال الشمس، زوال الشمس عند الظهر ما بين زوال الشمس وغروبها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن في إحدى صلاتي العشي، هي الظهر أو العصر، واحدة من هاتين، إما الظهر وإما العصر. فأبو هريرة يقول صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وخرجت السرعان اللي هو أوائل الناس، وخرجت السرعان جمع سريع، وخرجت السرعان من المسجد من أبوابه فقالوا قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. هم يصلون، لأن أبو هريرة رضوان الله عليه متأخر في إسلامه، أبو هريرة لحق من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعوام في آخره، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلازم النبي إلا 3 أعوام في آخر عمر رسول الله، فهو متأخر في إسلامه. فعندما يروي لنا هذا فيروي لنا أمرا في أخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن السرعان يعني جمع سريع، يعني الذين يسرعون في الخروج، هم يصلون ويخرجون، فلما خرجوا قالوا قصرت الصلاة قصرت، قلنا نصليها أربعة فصارت ثنتين، أبشروا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلم، أدب أبو بكر وعمر كان حاضرين، فلم يقل أحد منهم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والأصل أن يقول يا رسول الله ماذا حدث، أبو بكر أو عمر، فهابا فلم يكلمه صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل جالس يقال له ذو اليدين رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة رضي الله عنه، قال نريد أن نعلم الآن، أن نصلي معك الظهر أربع ركعات، صليت أنت ركعتين، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، يعني صلى الركعتين اللتين ذهبتا نسيانا، ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، يعني سجد بعد السلام صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصلاة وقع فيها كده زيادة ولا نقص؟ زيادة، زيادة، هو النقص استدرك، هو كان فيه نقص ركعتين وأتى بهما، إذن أصبح عندنا أربع ركعات وسلام، وقع السلام الذي وقع خرج به بعد ركعتين وأتى بالركعتين اللتين نسيتا، فإذا لم يقع نقص في الصلاة وإنما وقع فيها زيادة، وهي السلام الذي وقع بعد ركعتين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم عندما قالوا ما قالوا في كلام ذي اليدين رضي الله عنه، يقبل عليهم فيستفصل ويتحدث معهم ثم يتم الصلاة بناء على ما فات، وهذا هو الدليل الذي يصير إليه الفقهاء والعلماء من أن كل كلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. ولك أن تتصور الآن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم بعد ركعتين، سلم بعد ركعتين وخرج السرعان من المسجد، خرجوا تحرك الناس، وقام هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقف واتكأ على خشبة معروضة وتكلم ذو اليدين، ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فعندما قال له هذه الصلاة قصرت أو أنت نسيت يا رسول الله؟ قال لك هذا ولا هذا، ثم أقبل عليهم فتكلم معهم وردوا عليه، ثم دخل الصلاة فأتم. إذن هذا الكلام الذي حدث وهذه الحركة التي وقعت كلها هل أفسدت اتصال الصلاة بعضها ببعض؟ لم تصنع شيئا. فمثل هذه الأشياء إذا وقعت لمصلحة الصلاة فإنها لا تبطلها، بدليل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما قال. هذه القصة التي وقعت كما ترى تدل على أن طرق النسيان عادة من عادات البشر، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمر البلاغ عصمه الله رب العالمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، هذا رواه الجماعة إلا الترمذي. وعندك أيضا حديث لا أصل له يصير إليه كثير من الناس في هذا الموضع، وهو إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن أو لأشرع لكم، هذا حديث لا أصل له، حديث موضوع فلا يلتفت إليه، ولكن هذا لا يطعن شيء في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الأنبياء قد يخطئون في إصابة الحق في القضاء أحيانا ويصوب لهم الله رب العالمين. وعندنا القصة المعروفة قصة نبي الله سليمان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، في رواه البخاري عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان معهما ابناهما، كل امرأة معها ابنها، فذهبتا خرجتا إلى الحقل إلى الفلاف إلى الوادي، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، التي أخذ الذئب ابنها تقول للأخرى أخذ ابنتي أنت، الذئب لم يأخذ ابني، هذا الباقي ابني أنت، لا تريد أن تعود ويدها خالية، لابد أن تعود في يدها شيء ولو كان ابن صاحبتها. فماذا تقول لزوجها؟ أكله الذئب؟ لن يقبل منها هذا، لابد ترجع بشيء. والأخرى لا تفرط في ابنه، لأن الذي ذهب به الذئب ليس بابنها. فقالت إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود. فأما داود فقال كم سنك؟ فذكرت. وأنت كم سنك؟ فذكرت. فقال دائما الكبيرة في السن لا تكذب، هكذا قال داود عليه السلام، فقضى به للكبرى. وقال الصغرى عرضة للتفريط، ولعلها لأنها لا خبرة لها قد ضيعت ولدها. المهم أنه قضى بالولد الباقي الذي لم يأخذه الذئب للكبر، فخرجت على سليمان بن داود ولم يكن قد كبر بعده ولا نبئ، فأخبرته قال بما قضى داود، ويريد أن يتعلم، وكان جالسا بالخارج ليس في مجلس القضاء عند داود. فلما حكم داود بأن الابن الباقي هو للكبرى وخرجت، فقال داود يتعلم، قال بما قضى يتعلم سليمان، قال بما قضى داود. فأخبرته فقال لا، ائتوني بالسكين أشقه بينهما. قال هذا يعني هذا أمر لابد من إعادة النظر فيه، هذا السكين نحن نشقه ونعطي كل واحدة نصفا. فالصغرى قالت لا تفعل، حماك الله، يرحمك الله، لا تفعل. قال هو ابنه الكبرى تبلدت، لا يعنيها، ترجع بنصف، ترجع بربع، لا يعنيها. وأما الأم الحقيقية يعنيها، تأخذه ولكن لا تقتله. فقال هو ابنك أنت، فقضى به للصغرى. فإذا داود هنا أصاب سليمان، وأما داود فالله تبارك وتعالى يعلمنا عن طريقه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم، فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من صاحبه، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأنا أظن أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها، صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري. يسمع الخصوم عند الباب فيأخر، يقول أنا بشر، ولعل الواحد منكم عندما يأتي يكون أقدر على أن يعرض خصومته ويسوق الحجة بالباطل، ويكون أبرع من أخيه في عرض الحجة، فأقضي له بما ليس له لأني أظنه صادقا. فمن قضيت له بما ليس له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشدد في هذه الأمور ويذكر المتخاصمين في مجلس القضاء بها، وبأن الرجل الذي يلحن بحجته عند النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ حق أخيه فإنه يأخذ قطعة من النار. حتى كان بعض المتخاصمين رضوان الله عليه يتنازل عن حقه في مجلس، يقول يا رسول الله ما دام الأمر كذلك هو له، والآخر يقول لا يا رسول الله بل هو له، يقول إذن فليكن بينكما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الإنسان مقبل على أمر عظيم، إذا ما أتاه الموت وحمل إلى القبر فغيب فيه، أمر عظيم جدا جدا، لا تغني فيه أموال الدنيا ولا ينفع فيه ملكها جميعا، ولا ينفع فيه أن يكون الإنسان في الدنيا واجدا أو رفيع الشأن أو متعالي القدر. فالإنسان عليه أن ينظر إلى حياته الآخرة، وعليه أن يكون منصفا من نفسه، إنه عندئذ يكون آخذا بالتي هي أقوم وبالتي هي أكرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.